بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ارباع يزيد من خلق يشاء ان الله على كل شيء قدير. ما يستجيب وما Allah'a emanet olun. ولئن سألتهم من أحد منهم لبعض إنهم كان حكيما Thank you.